دول مسكين فيكي عايزينك متغبيش عنهم أبدا. وأنا كمان حبيتهم قوي. ربنا يديم المحبة والمعروف. طبعا إذنك، أنا أصلي مدية معاد في الجمعية الواحدة من الأمهات. عندها مشكلة برضو. هي دخلت بينها وبين بنتها وزوج بنتها في مشكلة بينهم. طبعا ولباخة الدنيا. ما شاء الله عليك يا عمي، فعلا هو التدخل اللي ممكن يوسع الخلاف بدل ما ينهي المشكلة. بس الحمد لله ربنا دايما بيوفقنا وكل شيء بينتهي على خير. يا رب. على فكرة ده مأذون الناحية اشتكالي منك. ايه؟ مني انا؟ ايوه منك انتي. قال لي بنت اخوك خلت الطلاق انتهى في البلد خالص، واللي بتصالحه بيدوله حلاوة الصلح بدل أجرة الطلاق. عايز ايه تاني؟ الله يكرمك يا عفاف يا بنتي ويزيدك من فضله. انا النهاردة اتصلت بعفاف يا ابي العزيز. طب وماله؟ قلت لها انها وحشاني وعايزاها تبقى تجيلنا. معنى ايه بقى الكلام ده يا دنيا؟ ايه يا بابا؟ في ايه؟ يعني كأن في سبب كده خلاكي تقولي لي الكلام ده. لا يا بابا ما فيش الله، بس يعني انا حبيت الاستاذ عفيف. والله ده شيء يخصك. لا ويخصك انت كمان يا بابا. يعني ايه تقصد ايه؟ اقصد انك لازم تفرح. تفرح يعني لما بنتك تتوافق مع صديقة محترمة. يا سلام، وايه كمان؟ حضرتك عارف كل حاجة ها؟ وانا مش هتكلم. ها قعدت مع ابوك واتكلمته، ما قالش اي حاجة بقى؟ قال لي انه مقدر مشاعر وفاء الله يرحمها. الله يرحمها تقدير وبس، مفيش قرار؟ بيقول انه مش مستعجل. وعفاف يا دنيا عرفت بمضمون الرسالة؟ لا طبعا ما حدش قال لها. هي بصراحة اختيار موفق جدا من ست الكل رحمة الله عليها وفاء. الله يرحمها ويحسن إليها. عايز أقولك بقى، بابا راح لهم وزار عيلتهم في بلدهم وعارف كل شيء عنهم وعن عفاف، حياتها ونشاطها. طيب يبقى في إيه تاني بقى؟ مش عايز ياخد القرار ليه؟ إيه ده إيه ده؟ ده بابا بيكلمني، بابا يعزني. رد عليه بسرعة، رد عليه بسرعة. حاضر حاضر حاضر. أيوة يا بابا. أنا عايزك تجيني يا دنيا، عايز أقعد معاكي أنت ومسرات في مسألة مهمة. عزيزتي المستمعة، بكرة أحلى وهذا اللقاء مع منى خليل. ونلتقي والأستاذة دينا عصام مدربة التنمية البشرية. أهلا بيكي. أهلا بيكي يا أستاذة منى. كل الأولاد أو معظم الأولاد الحقيقة في الدراسة بيبقوا بيذاكروا بينجحوا، ولكن أحيانا كده في وسط حتى الإخوات أنا بتبقى عيني على حد من الولاد بقول ده عنده شخصية، شخصيته قوية، ده ممكن إن شاء الله لما يكبر يبقى قائد عظيم. القائد عموما بيبقى ليه سمات معينة بيتصف بها. اللي هو مثلا التخطيط، ما بيسيبش أي حاجة بتعدي وخلاص، لا هو بيبقى مخطط لكل حاجة، ما بيخليش حاجة أصلا للصدفة. تاني حاجة إن هو بيبقى عنده تحمل مسؤولية، تحمل المسؤولية من تجارب اللي هو خدها قبل كده، بتعلمه الحاجات اللي احنا زي ما قلنا برضو ما بيقعش فيها مرة تانية فبينجح. كمان القائد بيبقى عنده نوع من التفاوض، بيعرف امتى ان هو يفوض الناس او امتى الشخص اللي قدامي بيبقى مؤهل ان انا اديله مهام. بيختار الوقت المناسب. بيختار الوقت المناسب. منظم كمان في حياته جدا، سواء لو طالب بيبقى منظم في ادواته، منظم في حياته، كل حاجه حواليه مترتبة. كمان الوقت بتاعه بيبقى منظم. بيبقى عنده تنظيم للوقت بتاعه. ده بالنسبة لما يعني في مرحلة عمرية معينة يعني، لكن أنا بالنسبة للطفل سمات طفل ما بتبان من بعض تصرفاته، بنلاقيه كده وسط المجموعة هو اللي بيتكلم، هو اللي بيقود هذه المجموعة، هو اللي بيختار اللعبة اللي هنلعبها، فتلاقيه دايما هو اللي صوته واضح في وسط المجموعة وبيسمعوا كلامه بيقدر يقنعهم. ده بيبقى عائد للأهل، الأهل معوجين من الأول إن هو يشاركهم، بيتكلموا معاه كتير، بيديله ثقة بنفسه، مكبرينه شوي. لا بيشاركوه، ده الطبيعي، ده الطبيعي إن الأب والأم يشارك أولاده في كل حاجة ويدخلوهم في الحوارات بتاعتهم، بس طبعا مش كل الحوارات. لكن لو في مشكلة للطفل نفسه ما نقولش خلاص طب ماشي حبيبي روح العب أو روح أعمل أي حاجة دلوقتي على أساس إن أنا مشغولة، لا أهتم بكل تفصيلة ابني بيقولها لي وكل حاجة، واضطر أبتدي إن أنا أخليه حتى لو أنا عندي مشكلة كأم أو كأب إن هو يديني حلول لمشكلتي، فأنا بعزز عنده أهم حاجة في ثقة بالنفس. يعني كل الكلام اللي إحنا بنتكلمه مع الأطفال وهم صغيرين أنا عايز أقول إن ده بيبقى بمثابة رصيد، رصيد بداخل الأولاد ده ممكن يطلعوه ويستخدموه في وقت هم محتاجين له. أكيد طبعا. أي حاجة الطفل بيبقى عنده ذاكرة، الذاكرة دي بيستخدمها في كل موقف على مرور حياته، لو سواء في المدرسة خلاص هو يعني هو جوه الأسرة وجوه عيلته بيتكلم وما فيش حد لا اسكت ما تتكلمش وطي صوتك اعمل مش عارف ايه. لا بنتي احنا بنحبسه. الطفل عموما الطفل الطبيعي بيبقى عنده طاقة، الطاقة دي لازم يخرجها، لازم انا كأب وكأم ابقى فاهمة ده، ابقى فاهمة ان ابني عنده طاقة، مش مطلوب مني ان انا احبسه او مش مطلوب مني ان انا اقول له اسكت ما تتكلمش. ينطبق على الولد ينطبق على البنت. اكيد طبعا، لان ممكن تبقى البنت هي قائدة برضو في اي موقع يعني تتولى قيادة هذا الموقع، وفي كم من السيدات الحقيقة ناجحات بنشوفهم دلوقتي برضو بنقول ان ده اساسه التربية الصح. اكيد طبعا، العدل ما بين الجنسين سواء ولد او بنت، انا بعدل ما بينهم، انا مش بعدل ما بينهم في الميراث او كده، لا انا بعدل ما بينهم او الاكل او الشرب وكفى بالضبط كده، لكن الحقوق والاساليب التربوية أنا بعد ما بينهم في الحقوق بتاعتهم والواجبات. زي ما هو بياخد هي هتاخد، زي ما هو بيتعلم من حقها إن هي كمان تتعلم، زي ما هو من حقه إن هو يقعد يذاكر في جوه هذه هي كمان لازم ما حسسهمش بفرق، لأن فعلا أوريدي ما بقاش في فرق بين الولد والبنت. بل بالعكس كمان بقت البنت دلوقتي مش عايز أقول كده بقى هيقولوا بتتحيزوا للفتاة والمرأة، لكن إحنا شايفين بهنينا إن كم التفوق الكبير جدا والنجاحات العظيمة اللي حققتها المرأة في كل مكان حقيقة، لأن دايما المرأة أو البنت واخدة من صغرها إن في حاجات الولد بيعملها والبنت لا، فلما بتخد التجربة إن الولد هو بيعملها بتثبت فيها نفسها وبالفعل بتنجح، يعني بيبقى نسبة نجاحها أكتر كمان من الولد اللي هو شغال في نفس المجال اللي هي فيه. وإليك يا عزيزتي المستمعة بعض النصائح من أجل جمالك تقدمها لنا هالة سالم. الدكتورة أميرة الطلياوي استشاري طب المسنين وعلوم الأعمار، صباح الخير يا دكتورة. صباح النور يا أستاذة هالة، أهلا وسهلا بيكي. دكتورة أميرة، شهر مارس هو شهر الاحتفالات بالمرأة، وفي هذا الشهر بتكون التوعية يعني بنوجهها مباشرة للمرأة. أيوة مظبوط فعلا، كل سنة وإحنا كلنا طيبين. وحضرتك بخير. دكتورة أميرة، يعني من خلال تعريف حضرتك، علوم الأعمار هو علم بيهتم بالتغيرات التي تحدث في مراحل العمر المختلفة. المرأة في مراحل عمرها المختلفة يا دكتورة، يعني كيف تحتفظ بجمالها الداخلي الذي بيكون ليه مردود على جمالها الخارجي أيضا؟ ده سؤال مهم قوي. الحقيقة ان احنا الجمال في حياتنا مش رفاهية. قدماء المصريين عملوا إله للجمال وعبدوه. الحيوانات ربنا خلقها لنا جميلة، وربنا جميل بيحب الجمال، فالجمال الحقيقة مش رفاهية. زي ما انت قلتي في شق داخلي وشق خارجي، والحقيقة ان الاثنين بينعكسوا على بعض. والمرأة في كل مراحلها ليها جمالها، ودي برضو يعني نقطة مهمة جدا. يعني الجمال ما بيبقاش بس في الشباب وبعدين ايه يضمحل بعد كده، لا ده هي كل مرحلة عمرية السيدة بتمر بيها بيبقى لها جمالها، بتدعمها يعني خبرات رؤية مختلفة. طبعا طبعا طبعا، زي ما انت قلتي الجمال الداخلي والجمال الخارجي. خلينا نبتدي الأول بالجمال الداخلي. أكتر شيء بيضر جمال المرأة هو الضغوط. الضغوط هي أكتر شيء، والاكتئاب، الحاجات دي هي أكتر شيء بتضر جمال المرأة الداخلي. ومهما عملت بعد كده في الأمور الخارجية من جلد وشعر وما إلى ذلك، لا مش هيجيب نتيجة طالما إن الإنسان داخليا شاعر بضغوط كبيرة. طيب إزاي نقدر إن إحنا نقاوم الضغط العصبي والضغوط اللي حوالينا؟ أولا عايزين نمتنع بقدر الإمكان عن الكافيين، يعني نكتفي بكوباية كوبايتين في اليوم، لأنه الكافيين بيزود إحساس الإنسان بالعصبية، هو ما بيريحش الإنسان. الأمر الآخر هو إن إحنا نتريض بعض الشيء، يعني نتمشى، نلعب شوية رياضة، الحاجات دي كلها بتقلل التوتر في الجسم. طبعا يعني التواصل مع الأحباء دي نقطة مهمة قوي قوي، ما نعزلش نفسنا، ما نقطعش نفسنا عن الآخرين، بالعكس يعني جزء من الشباب الدائم هو التواصل الدائم مع المجتمع، يعني إن إحنا ما نعزلش نفسنا، لا دايما نتواصل مع الأحباء بطرق مختلفة، يعني ناخد أي فرصة نقدر نضحك فيها. يعني كان عندي مريضة تقول أنا أي حاجة صغيرة بضحك عليها، كنت استغرب قوي، حاجات بسيطة تضحك عليها، تقول ما أنا لازم ألاقي فرصة أضحك. في برضو التنفس بعمق، سماع الموسيقى، الصلاة، طبعا دي كلها حاجات بتقلل التوتر جامد. مهم قوي برضو ان احنا واحنا بنكبر وبنزداد حكمة ان احنا نتخلى عن الضغائن ونسامح، دي برضو من الامور المهمة جدا. نعيش في الحاضر، يعني ما نزعلش عن اللي كان لان اللي كان كان، وما نخافش من المستقبل لانه لسه ما جاش. نعيش في الحاضر وفي اللحظة بتاعتنا، نستمتع باللحظة يا دكتور. بالضبط بالضبط، كل دي أمور بتساعد على إن الإنسان يقاوم التوتر والضغوط. ولو تفتكري إن إحنا اتكلمنا كذا مرة بمسألة إن التواصل الاجتماعي مهم، لأنه حتى بيخلي الذهن حاضر وبيقلل الألزهايمر وبيقلل الاكتئاب وكل وبيكون في رضا نفسي يا دكتور. بالضبط بالضبط بالضبط. الجمال الخارجي بقى هو يعني الامور المعروفه فيه، يعني الاهتمام بالجلد، الاهتمام بالشعر، الاهتمام بالقوام، دي كلها حاجات برضو هامه جدا ومحتاجه عنايه كل ما بنقرب من سن الكبر، ان هو احنا بقى من الكبار. الجلد مهم فيه قوي قوي قوي، التغذيه، شرب الماء بكثره بيقلل التجاعيد، الفواكه والخضروات مهمه قوي قوي. طبعا التدخين من اكتر الحاجات اللي بتخلي الجلد يعجز قبل الاوان حتى. مهم قوي الواقي بتاع الشمس، مهم جدا جدا جدا، لانه اشعه الشمس هي الضاره طبعا منها هي اللي بتسبب برضو التجاعيد في الجلد. والان مع المستشار القانوني للبرنامج اداء تمثيلي نادر نور الدين، وفاء السيد، لبنى الشيخ، حاتم محسن، ماجد صفوت، مي الهندي، والأطفال حمزة ممدوح، محمد ممدوح، آية خالد. معالجة درامية أحمد السيد. المستشار القانوني للبرنامج إخراج نسرين لطفي. الألوان بتاعتي يا عادل. اصبري شوية يا جوري، قربت اخلص. بترسم ايه يا عادل؟ وريني كده. دقيقة واحدة هخلص وتشوفيها. لا وانا مالي يا اخويا، انا عايزة اشوفها حالا. استني بقى هتغلطيني. بتزعق لي يا عادل؟ خلي جوري تبعد عني يا ماما، مش عارف اخلص تلوين. بتضايق اخوكي ليه يا جوجو؟ اخد الواني من غير ما يقول لي يا ماما، ومش عايز يوريني بيرسم ايه. جوري بتكذب يا ماما. عيب يا عادل تقول على اختك كذابه. وبعدين وطي صوتك، بابا نايم جوه. انام فين في الدوشه دي؟ هم اولادك يا ليلى يخلوا حد ينام دلوقتي؟ بقى اولاد انا. ماشي يا شوقي، تشرب قهوه معايا؟ لا يا ستي مش عايز، انا جاي ازعلكوا وداخل انام تاني. خد انت رايح فين؟ انت نسيت معاد تمرين السباحه بتاع عادل؟ لا طبعا ما نسيتوش، ومفتاح العربيه عندك هناك على ترابيزه السفره اهو. انا تعبانه يا شوقي ومش هقدر اوديه النهارده. سلامتك يا ماما، بلاش تمرين النهارده. سلامتك يا حبيبتي، بلاش تمرين النهارده، انا داخل انام. قوم البس وبطل كسل. فندم، حضرتك والد عادل زميل مهند ابني في تمرين السباحة؟ ايوه انا عادل والد مهند زميل شوقي ابني. ايوه اللي حضرتك بتقوله ده؟ انا اسف، ايوه انا شوقي والد عادل. ايوه خير يا فندم؟ عادل ده ابن حضرتك في التمرين؟ لا ابدا، بس يعني انا ملاحظه ان حضرتك اللي بقيت بتيجي بعادل. هي مدام ليلى فين؟ هي موجوده بس بصراحه يعني عندها كورونا وكده وراحت عند مامتها، وربنا يوفقهم بقى مع بعض. سلامتها الف سلامه، عشان كده ما بتردش عليا في الموبايل. ايوه بالظبط كده، اصلها تعبانه جدا. طيب لو حضرتك احتجت اي حاجه ده رقم تليفوني. باي. باي باي باي باي. ايه ده؟ وفي سلسلات كده. كملي جميلك يا كورونا. هي ست بعقل يا فتح يا اخويا، ما اقولكش جمال ايه ورقه ايه، انثى بمعنى الكلمه. عشان كده كل يوم رايح جاي على النادي، لازم اروح اشوفها كل يوم، بحس اني لسه عايش يا ابو فتحي. ما بلاش شغل المراهقين ده يا شوقي، يا اخي انت راجل متجوز وعندك ولاد. اهو ده الاحباط بعينه بقى، بقولك ست لا مثيل لها. ولما هي ست زي ما انت بتقول، جوزها سايبها ليه؟ هي دي ستات تتساب برضو يا راجل، سابها غصب عن عينه، مات محروق في عربيته. عيب يا شوقي، ليلى ما تستاهلش منك كده، وما تنساش انها بنت عمك يا اخي. انت دماغك راحت بعيد قوي، انت دماغك راحت فين؟ انا عمري ما هعمل حاجه غلط. وساوسن دي انت عايز منها ايه؟ هتجوزها وهتجوزها. الموضوع مش سهل كده يا شوقي. وليه نصعبها علينا بس؟ اللي باقي من عمرنا مش اكتر من اللي عدى، ولازم نتجوز ونتمتع باللي فاضل منه. يا شوقي ليلى مراتك صاحبتي. وماله؟ ده كده بقت اسهل بكتير قوي، تبقى صاحبتك ودرتك. في اجمل من كده برضو؟ لا انا زي الفريك، ما احب الشريك. اعتبريها اتطلقت يا ستي. شفت يا فتحي شوقي عمل فيا ايه؟ مش عارف اقول لك ايه يا ليلى الصراحه. ما تزعليش انت نفسك، بس انت لسه قايمه من عيا. يا ريت كورونا كانت قتلتني وشوقي ما عملش فيا كده، يطلقني وياخد ولادي مني. بحجد اني مريضه كورونا. والله انا حاولت معاه كتير بس مفيش فايده. ولادي يا فتحي، ولادي منعني اشوفهم. طب والعمل هتعملي ايه يا ليلى؟ مش قادره افكر ولا عارفه اعمل ايه، ويا ريت الاقي حد يقول لي اعمل ايه. صباح الخير مستمعي مستشارق القانوني. حل مشكلتنا النهارده، اولا الكلام اللي قاله هذا الزوج غير قانوني على الاطلاق، ولا يستطيع احد ان ياخذ الاولاد من امهم ما دام هم في حضانتها، وما فيش حاجه اسمها بحجه كورونا وكلام من ده، الكلام ده غير قانوني على الاطلاق. فهم من حقها ما دام هم في حضانتها، وتقدم بلاغ للنيابه وطلب تمكينها من اولادها وتاخدهم بقوه القانون. كانت معكم تغريد شمس المحاميه، رئيس جمعيه رعايه الاسره. اكله هنيه مع الشيف زيزي المليكي. أعزائي المستمعين، بنصبح كلنا على ستات مصر وعلى كل ستات العالم العربي. معاكم النهاردة زيزي المليجي، هنعمل وصفة لذيذة وسهلة ومغذية جدا، هي فتة الحمص. فتة الحمص كل المقادير اللي بحتاجها عبارة عن 5 فصوص ثوم، كزبرة خضراء، ملح وفلفل، زبادي، حمص شام طبعا يكون مسلوق، عيش لبناني، طحينة. نقول الطريقة، بنجيب الحمص الشامي، يكون احنا كلنا بناكل حمص شام طبعا في البيت، ممكن يبقى متبقي عندي، ممكن يكون مسلوق، ساعات بيتباع علب جاهزة فيها حمص شام مسلوق جاهز، بس طبعا لو سلقنا في البيت هيكون افضل. بعيدا عن المواد الحافظة. نجيب العيش اللبناني بقطعه مربعات، بقليه في الزيت زي البطاطس، وبخليه وبطلعه على ورق مطبخ ينشف، يعني ينزل الزيت بتاعه خالص. وبعدين بجيب طاسة تانية صغيرة بعمل فيها فصين توم مفرومين أو مبشورين، بشوحهم لغاية لما يبقى لونهم أصفر، ده التحضير بقى الدريسنج بتاع السلطة. شوحت التوم لونه أصفر شوية وبقى ريحته حلوة وطلعت، بروح ضايفة عليه الكزبرة الخضراء، وبعدين أروح طافية بيهم عليهم بربع كوباية خل وأقفل، واروح بعد كده لما يبرد شوية اروح ضيفة معلقتين طحينة صغيرين وبقلب الصوص ده على جنب كده وبركنه. تمام. في بولة تانية نظيفة ببشر الثلاث فصوص توم التانيين، ببشرهم احط عليهم ملح وفلفل وليمون وانزل عليهم باربع زبديات، هقلبهم كويس ويكون خليط الطحينة بالتوم والكزبرة برد خالص، اروح ضيفة على الزبادي. لو احتاج ممكن ازود، لو قوام الزبادي تخين شوية ممكن أزود ربع كوباية لبن كمان. تمام. بس كده بجيب بقى السيرفيس الحلو بتاعي، أحط العيش المتحمر ده فيه، أحط فوقيه الحمص اللي مسلوق قبل كده، وبعدين أروح حط الدريسنج بتاع الزبادي بالخل بالليمون بالكزبرة الخضراء كده، أروح حطه فوق الوش، وأروح في الآخر حط رشة كزبرة خضراء فوق الوش بقى تكون فريش ما تكونش اتشوحت مع التوم. عندك حبة رمان فايدين في التلاجة ممكن نضيفهم فوق الوش، عندك حبة مكسرات فايضة عندك وحبة تحطيهم ومش عارفة تعملي فيهم، يحطيهم فوق الوش، كله بيليق مع بعضه، وجبة مغذية وجميلة وبألف هنا. في ختام حلقة اليوم كل الأمنيات للأسرة المصرية دائما بالصحة والسعادة. كان معكم اليوم من أسرة الإخراج هاني الهواري، ومن الهندسة الإذاعية أحمد السداوي، ولكم مني دائما أطيب الأمنيات هبة يوسف.